وأنا أقرأ اليوم في الطريق تفاصيل أمر النائب العام بحبس الرئيس وأبنائه، بكت عيني، قلت في نفسي سبحانك يا ربي، بكت عيني مثلما بكت عين أبي أيوب الأنصاري وهو على أسوار القسطنطينية، عندما بكى بكاء شديدا فقال له أحد القواد: يا أبا أيوب أتبكي في يوم يعز الله فيه الدين؟ فقال: يا أخي، بينما أمة ظاهرة إذ عصت أمر ربها فأذلها الله. بينما أمة ظاهرة، لو واحد قالوا قبل 7 شهور وقال له رئيس انت جاي من البحرين قبل الانتخابات انت سيتم حبسك واعتقالك بعد 7 أشهر، ماذا كان سيقول؟ ماذا كان سيقول؟ يا اخواني، يجب ان ندرك البشارة من الله ومن الملائكة لنا لاننا اهل استقامة، ليس لاننا اصحاب دنيا ولا مناصب.